إن أول شيء في الطريق إلى الله شيء اسمه الأمل في الله بلا حدود ولا قيود. من علق أمله بالله حقق الله أمله وأجاب طلبه وبلغه مناه وأسعده في دنياه وفي أخراه. فالله تباركت أسماؤه بيده ملكوت كل شيء، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، بما سر النور يحزن المقام وتنتحب القصيدة والكلام، بما سر النور يحزنني المقام وتنتحب القصيدة والكلام، فكم أدموا بباحته جراحا وذبحت البلابل والحمام، وكم وطئت جنود الشرك أرضا مقدسة فلا يرجى حرام. نجي العرش سل مولاك غوثا فقد حلت بنا الفتن العظام، بليل مثل هذا كنت تشكو هموم الكفار فانفطرت صرام، فأنت إذا شكوت فأي وقع لشكوى من حبيب لا يضام حبيب. حبيب الله تهبط خائفا كشف الظلام الله أكبر الله أكبر سرابكم الأمين فكان خلا لخير الخلق ما بقي الأنام سرى بكم الأمين فكان خلا لخير الخلق ما بقي الأنام من البيت العتيق إلى صلاة بذاك المسجد الأقصى تقام ليصطف النبيون اقتداء وأحمد نور قلبهم إمام الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير كريم عظيمة ستنا السيدة زينب وترتقب السماء إلى عروج تظلله الملائك والغمام ويخترق الحبيب الحجب سهما ودون الحجب تخترق السهام وعند السدرة العصماء يدنو فيغشاه التجلي والوئام وعند السدرة العصماء يدنو فيغشاه التجلي والوئام وليس يزيغ أحمد عند رب يكاشفه فيتصل السلام ويوحي للحبيب إذ اصطفاه بخمس والجهاد لها سنام ويوحي للحبيب إذ اصطفاه بخمس والجهاد لها سنام حبيب الله قد زكاك ربي فكم يطغى الممارون السقام. فسبحان الذي أسرى بعبد بصير لا يغالبه نظام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري ينسابك الطهر يدعو إلى الذكر.